نواصل درسنا في الجزء الأول من حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض المربع، وكنا في الدرس السابق قد عرضنا ما ذكره الشيخ ابن قاسم مقدمة أو تمهيد في أول هذه الحاشية، وعنون له بترجمة أصول وقواعد وتنبيهات أصول الأحكام، ومضى لنا من هذه الأصول شطرا، وأظن أننا وقفنا على صفة المسؤول أو جاوزناها قليلا، ونرغب من الشيخ فهد أن يواصل عرضه كما اعتدنا ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى: صفة المسؤول، ينبغي أن يكون عارفا بآثار السلف، يعني المسؤول، نعم، المسؤول الذي يستفتى، المفتي، ينبغي أن يكون عارفا بآثار السلف، نعم، ومقاصد أفعالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك. يعني المعقول الصحيح لا يناقض المنقول الصحيح، المعقول الصريح لا يناقض المنقول الصحيح، يعني المعقول اللي هو معقول صريح علامته أنه لا يتناقض مع الوحي. أي نعم، لا بد أن يكون المسؤول عارفا بهذا، لا يكون المسؤول مشكك يظن أن العقل يتعارض مع النقل، إذا كان بهذه المثابة فهو ليس عارفا ولا ينبغي أن يكون مسؤولا، نعم، عالما بقول من تقدمه، وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو وجده. الإمام أحمد يقول: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إيمان، إذا كانت مسألة اجتهاد فلا بد أن يكون عالما بقول من تقدمه، وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، نعم، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو وجده أو عقله أو علم أو عمله، وذلك قد ينتفي أو علمه، لعلها علمه، لعلها علمه، والله أعلم، نعم، وذلك قد ينتفع به هو في نفسه إن وافق أو وفق، إن وفق أو إن وافق، يعني إن وافق الحكم الصحيح، فإن بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة وإن لم يسمع أثرا، فإذا جاء الأثر كان نورا على نور. وأما حجة الله على عباده فهو الكتاب والسنة. يعني إن الشخص قد يكون عنده شواهد، قد يكون عنده بينات، لكنه لا يستطيع إقامتها مما شاهده أو وجده أو عقله أو علمه أو كان من باب الفراسة، هذا قد ينتفع به هو في نفسه إن وافق، إن وافق الصواب، لكن ما يصير حجة على غيره، كأن يرى رؤيا في المنام، فالرؤيا إذا كانت صالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، لكنها ليست بحجة، هو ينتفع بها في نفسه، مبشرة تسر ولا تغر، لكن لا يحتج بها، ليست حجة على الآخرين. فإن وافقت يعني قد ينتفع هو بنفسها، لكن ليس لأحد حجة إلا بالكتاب والسنة على الآخرين. هذا معنى ما يقول الشيخ، يعني الإنسان قد يكون عنده قوة فراسة، قوة استنباط، أو قوة يعني، أو يكون عنده شيء من الكشف كما حصل لعمر وكما يحصل لبعض الناس، لكن هذا ليس حجة، هو ينتفع به في نفسه. أو تفرس يعني في الناس، يعني يمكن يقابلك شخص وليست بينك وبينه يعني معرفة طويلة، وتجد يعني من نفسك أنك تأنس إليه وتطمئن إليه، أو العكس. هذا إن وافق يعني فينتفع به الشخص بنفسه، لكن ليس حجة، ليس حجة، ولا يصح أن يستدل به على ذم هذا الشخص أو مدحه. أي نعم. قال رحمه الله: إذا اجتهد. وإذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، وكان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، فبان له الحق فله أجران. وإن اقتضى اجتهاده قولا آخر فعليه أن يعمل به، لا لأنه أمر بذلك القول، بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده. لا لأنه أمر بذلك القول، بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته. رحم الله امرؤا انتهى إلى ما سمع. نعم. لا لأنه أمر بذلك القول، بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته، وهو لم يقدر على إلا على ذلك. أي نعم. وهو مأجور غير مؤاخذ بما أخطأ، وهذا حكم من الله من جهة العمل بما قدر عليه من الأدلة. وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته، فليس عليه اتباعه إلا إذا قدر عليه. فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها أمر لا ينضبط. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. إذا بذل وسعه واجتهد واستفرغ جهده استحق الثواب. والمدارك الشرعية للأذهان ظهورها وخفاؤها أمر لا ينضبط، مثل يعني هي بصيرة، والبصيرة تختلف من شخص إلى آخر مثل اختلاف البصر. بصر الآن يختلف أيضا من شخص إلى آخر، فبعضهم يرى الهلال لأول ليلة، وبعضهم لا يراه إلا لليلة الثانية، وربما بعضهم لا يراه إلا الثالثة، فيختلفون في البصيرة كما يختلفون في البصر، وأمر لا ينضبط. نعم. قال رحمه الله: وتمكن. ومن تمكن من الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لكونه أهل للاجتهاد، فلا خلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره، سواء كان الغير أعلم منه. لو جعل العنوان ومن تمكن يكون أصدق شوي. نعم. نعم. شيخ صلى الله عليه، القوة القريبة يعني القوة القريبة يعني الكتب أو القوة العقل. القريبة من الفعل. العقل يعني أو الكتب. ومن تمكن من الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل. لكونه أهل فسرها قال لكونه أهلا للاجتهاد. قوة القريب العاقل يعني ولا إيه بقوة الاستنباط وقوة أي نعم قوة الاستنباط قوة الإدراك بالقوة بالقوة قوة الإدراك القريبة من غير تكلف. نعم صلى الله لكونه أهلا للاجتهاد فلا خلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره سواء كان الغير أعلم منه أم لا مع ضيق الوقت أو سعته ويجب عليه اتباع النص وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس ومن أكبر العصاة لله ولرسوله ومن بلغته السنة وتبين له حقيقة الحال لم يبق له عذر ولا يجوز له أن يرغب عما شرعه الله ورسوله لأجل اجتهاد غيره وقد جمع أهل العلم على وقد أجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة. هذا لما يقولون بعض المناقشين ما نرى لك شخصية في البحث هذه هي الشخصية يعني أن يكون له إذا توصل إذا كان أهل يعني وبحث بحثا وصار به أهلا لأن يعطي رأي يحكم أي فهذه هي الشخصية. على كل حال إذا كان أهلا للاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره يعني إذا كان عنده النصوص وعنده وهو يرى أن هذه النصوص خلاف المذهب فلا يحل له أن يترك النصوص يعني تعصبا للمذهب ولو كان صاحب المذهب أعلم. نعم وتحريم تقليد من ليس بأهل أن يؤخذ بقوله أو تقليد واحد من الناس في جميع ما قاله دون غيره. أي نعم يعني اللي يقولون أنه لا يجوز إلا لا يجوز لأحد أن يخرج عن أحد المذاهب الأربعة وإذا تمذهب الإنسان بمذهب ما فلا يجوز له أن يأخذ باجتهاد غيره هذا خطأ. وأجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة وتحريم تقليد من ليس بأهل أن يؤخذ بقوله أو تقليد واحد من الناس في جميع ما قال دون غيره يعني ينبغي أن يكون لنا منهج وهنا نتبع الدليل فنحن حينما نقلد مثلا أبو حنيفة نقلده فيما يعضده الدليل وجدنا أن مسألة اجتهادية لكن اجتهد فيها أبو حنيفة لكن في مذهب غيره يستدل بدليل لم يبلغ أبو حنيفة فنحن نقلد هذا المذهب الذي استدل بالدليل فندور مع الدليل حيث دار سواء كان دليلا يعني نصا من الكتاب والسنة أو دليلا من الإجماع أو كان دليلا من القياس الصحيح يعني أحيانا شخص يبين العلة أو يبين علة الحكم لكن يأتي شخص آخر فيبين للحكم علة أوضح فلا أتبع هذا الشخص لا لأنه الشخص الفلاني ولكن لأن يعني دليله أقوى فأنا مع الدليل في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله إذا نظر في مسألة متنازع فيها ومن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى ما أحد القولين نصا لم يعلم له معارضا لأنه قال معارضا هنا فالفاعل يعلم هو. نعم صلى الله عليه. ورأى ما أحد القولين نصا لم يعلم له معارضا، يعني لا معارض نقلي ولا معارض عقلي. على كل حال العقلي الصحيح الصريح لا يناقض النقلي الصحيح. نعم. فهو بين أمرين، إما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنص وهو واجبه، فقد أجمع المسلمون على تحريم القول في دين الله بما يخالف النص، ويسقط حينئذ الاجتهاد والتقليد. لا تقليد مع النص، لا اجتهاد مع النص. هنا. وإما أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إماما اشتغل على مذهبه، وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أن من قلد أحدا منهم أو من غيرهم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفا نص كتاب الله أو سنة رسول أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له، متبع لهواه وعصبيته. أي يعني هذا الفرق بين التعصب والتقليد، وهذا مثال يفرق لنا بين التعصب والتقليد. من يستحضره يعني حفظا هذا المثال؟ علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أن من قلد أحدا منهم أو من غيرهم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفا نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له، متبع لهواه وعصبيته. مثلا في مسألة تزويج المرأة نفسها بدون ولي، ظهر لنا أنه لا يجوز في نص أنه يعني أيما امرأة يعني تزوجت بدون ولي أو كذا، فيعني في نصوص تثبت أو يعني تلزم باشتراط الولي، لكن هذا قال أنا مقلد لأبي حنيفة وباخذ بهذا. في حقيقة أمره ما هو مقلد لأبي حنيفة، أبو حنيفة معذور لأنه لم يبلغه، لكن هذا بلغه النص. هو يترك النص يقول أنا مقلد لأبي حنيفة، هو يكذب، هو ما هو مقلد لأبي حنيفة، لكن وجد بغيته اتفقوا، هذه ما يريدون الولي، يخافون من الولي، هذا حقيقة أمره، متبع لهواه، كاذب في دعواه أنه مقلد له. أظن توضح لنا. أي نعم، أعد العبارة، هذه مهمة جدا. أي نعم. وإلا لو كان يعني أبو حنيفة معذور، وهو لو كان مقلدا له صحيح لا يبعثه إلا التقليد، ما عنده نص قد يكون معذورا، لكن عنده نص فترك النص، يقول أنا مقلد لأبي، لأنه ما يقدر يقول والله أنا ما أريد النص، أنا أريد هذه لأنها أسهل لي أو لأن رغبتي فيها أو لأني لا أريد الولي، الولي سيمنعني من التزوج بهذه المرأة مثلا، هو ما يقدر يقول الكلام هذا، لكن يبي يتذرع بأبي حنيفة، يقول يجوز في مذهب أبي حنيفة أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. ما شاء الله، يعني توك تعرف أبو حنيفة يعني. فقد يكون الإمام الأول معذور، لكن من تبين له النص في الأخير ليس معذورا، هذا المقصود. إنما وإذا ترك النص واحتج بتقليد هذا الإمام فهو كاذب. نعم. وإما يتبع قول القائل لمجرد كونه إماما اشتغل على مذهبه، وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة. أي هذا بداية المسألة، وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نعم، وغيرهم أن من قلد أحدا منهم أو من غيرهم من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، نعم، في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفا نص بعد ظهور كون رأيه، رأي هذا الـ الإمام، نعم، أو نعم ظهر أنه مخالف نص كتاب أو سنة، نعم، نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي عند القائل به فهو يعني كاذب. عند القائل بالقياس الجلي، لأن مثلا هل القياس الجلي يعني يعتبر حجة سواء كان في الطرد أو في، يعني فيه بعض الخلاف، فمن يقول به هو حجة عليه، يعني لا ينبغي أن يترك القياس الجلي لمذهب إمام ويقول أنا أريد، نعم، عند أو قياس جلي عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له، متبع لهواه وعصبيته. صح، إنما هو متبع لهواه وعصبيته، نعم، ليس صادقا. فقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا يلتفت إلى الآراء مع وجود سنة تخالفها. اي نعم، ولهذا كان الإمام الأول المخطي معذور، أما هذا التابع الذي تبينت له السنة وتبين له خطأ الإمام فهو ليس معذورا، وإن زعم أنه يقلده فهو يكذب، ليس مقلدا له، بل هو متبع لهواه وعصبيته فقط. نعم. نعم. أجمع المسلمون، هذا كلام الشافعي في الرسالة، قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، إجماع المسلمين عامة، ما في من المسلمين من خالف أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس مهما كان هذا القائل، هذا معناه، يعني ما في أحد من المسلمين يخالف في هذا، وهذا قول الشافعي، نقل الشافعي للإجماع في الرسالة، قال أجمع المسلمون، وقد يعني بالنص فيما أحفظ، فقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لم أحد خالف، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، فضلا يعني ولا أحد من المسلمين، هو إجماع المسلمين، ما هم بالأئمة، الأئمة من باب أولى. هنا أن من استبانت له السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. نعم. لا يعتبر. الحمد لله. رحمه الله. كلام جيد. سؤالك جيد. الفرق الضالة لا يعتد بخلافهم. الفرق المبتدعة المخالفة للسنة لا يعتد بخلافهم، إنما الذي يذكر هنا المسلمون الإسلام المحض الخالص من شوائب البدعة، يعني أهل السنة، ده هو ملاحظتك وجيهة. قوله المسلمون نحن نحملها على المسلمين، الإسلام الخالص من الشوب والبدعة. طبعا المسلمون الإسلام الكامل الخالص من الشوب والبدعة أجمعوا على هذا، لكن المعتزلة الذين يعني يردون السنة مثل ما نقل عن واصل بن عطاء لما سمع حديث ابن مسعود قال لو سمعت فلانا يحدث به لقلت كذبت، ولو سمعت كذا ابن مسعود يحدث به لقلت كذا، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحدث به لما يعني عملت، ولو سمعت الله يقول به لقلت ليس على هذا أخذت علينا الميثاق. أسأل الله العفو والعافية، هذا لا يعتد به، هذا رئيس المعتزلة. نعم، فطبعا المقصود هو أصحاب المسلمون الإسلام المحض الخالص من الشوب، وأما من خالف السنة فهذا لا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه. طبعا هذا مبحث في الأصول درستموه، هل يعتد بخلاف أهل البدع أو لا يعتد؟ الصحيح أنه لا يعتد بخلاف أهل البدع في بدعتهم خاصة. نعم. ولو كانت غير مكفرة. ولو كانت غير مكفرة في بدعتهم، ما دام قلنا أنها بدعة لا يعتد بخلافهم في بدعتهم. نعم. الله. قال رحمه الله: القول الصحيح يخرج على مذاهبهم، وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب. شوف هنا قال: ولا يلتفت إلى الآراء مع وجود سنة تخالفها. صحيح. نعم. قال رحمه الله: القول الصحيح يخرج على مذاهبهم، وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب، فقد اتفقوا على أصول الأحكام. ومن أصول الأحكام أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. جاء أحد الإخوة من الحجاج مرة، وأنا من سنوات أظن سنوات كثيرة كنت أدرس في الحرم في التوعية الحرم المكي، فأذكر أنه جاءني أحد الإخوة من الحجاج الأندلسيين الطيبين، وكان متحرجا في الطواف ومن زحام النساء، وكل ما يعني اضطره الزحام أن تلمسه امرأة أو يلمس امرأة خرج من المطاف وراح يتوضأ، لأنه يعني على مذهب الشافعي أن لمس المرأة أدنى لمس ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة. فجاء يعني متلهفا قال: أنقذني، أفتني على مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أنا تعبت في المطاف. فقلت له: يقول الإمام المطلبي، أخذت من كلام السيوطي، يقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف يعني أنه الأئمة يقولون بصحة الحديث من أصولهم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة في قبلته، فكان إذا سجد غمز رجلها فلا يتوضأ، وثبت في الصحيح أنها تقف عندما يخرج إلى المسجد متوضئا فيقبلها ولا يتوضأ. فارتاح الرجل وذهب على مذهب الشافعي، وهذا صحيح. يقول إذا صح الحديث أخبرنا أو أخبرني أقول به. أي نعم. وكلهم لهم مثل هذه المقالة رحمهم الله. فالقول الصحيح يخرج على مذاهبهم. نعم. فقد اتفقوا على أصول الأحكام، فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذه تبين رجحان قول وتبين صحة مأخذه. نعم. صلى الله عليه وصحة مأخذه خرجه على قواعد إمامه فهو مذهبه. نعم، إذا صح الحديث فهو مذهبه، أي حديث يصح فخرجه على مذهبه. نعم. وقد صرحوا بأن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها. الإجماع نعم لا مذهب فيها ولا اجتهاد معها. نعم. وإنما المذاهب فيما فهموا من النصوص أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. أي نعم، هذه المذاهب في ثلاثة أشياء: فيما فهموا من النصوص ولم يفهمها غيرهم، أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك، مسائل اجتهادية لا نص فيها. نعم. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يقال قول هذا صواب دون قول هذا إلا بحجة. نعم، إلا بحجة، ما تقول قول هذا صواب دون قول هذا إلا بحجة. يعني ما تقول والله المصيب هنا أبو حنيفة دون غيره إلا بحجة. أنا أقول المصيب أبو حنيفة لأن الدليل يدل له. المصيب مثلا في هذه، إذا صار فقه مقارن وصار فيه خلاف بين الأئمة الأربعة، ونقلت مذاهب الأئمة الأربعة ووازنت بينه ورجحت قولا منها، فلابد أن أرجح بالدليل، قل هذا هو الصواب بدليل كذا إذا كان له الدليل. بغير هذا لا يجوز أن أقول هذا قوله صواب دون قول الآخرين إلا بدليل. ولهذا تجد بعضهم يقول هذا صحيح والأصح كذا، هذا يعني راجح والأرجح كذا، يعني دائما عبارات يتورعون بها، هذا حسن والحسن كذا. على كل حال أيضا لابد من مرجح، ما أقول هذا حسن والأحسن كذا لأنه حنبلي مثلا وأنا أحب الحنابلة، لا، لكن أبين المدرك، أبين الحجة، أبين السبب في الترجيح. نعم. قال رحمه الله: أقوالهم يحتج لها، أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. أي نعم صحيح، وهذه قاعدة، أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. نعم. وتذكر وتورد في المعارضات والالتباس. نعم. والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله. العلم بها بأقوال أهل العلم، هذه رسالة نرسلها للذين يحتقرون كتب الفقه، يعني مسائل الفقه، مسائل العلماء، أقوال العلماء. العلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله. نعم. فإنهم قصدوا تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف مع سنته. نعم. ولم يلتفتوا إلى خلاف أحد، بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. نعم. ولا يجوز تعليل الأحكام بالخلاف، فإن تعليلها بذلك علة باطلة في نفس الأمر. لا يجوز تعليل الأحكام بالخلاف، فإن تعليلها بذلك علة باطلة في نفس الأمر. نعم. فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يسلكه إلا من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. يعني أنه إذا كان في المسألة يعني خلاف. نعم. يعني يقول مسألة فيها خلاف بدون ترجيح، يعني هذا معنى كلامه؟ لا، يقول المسألة فيها خلاف وخروجا من خلاف العلماء يجب كذا، ما هذا ما يصح. نعم. اي نعم. هو على كل حال إذا احتاط، إذا يفعل هذا إذا كان غير عالم بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، فهو يفعل هذا من باب الاحتياط لا بأس، برخصة. لكن كونه عالم بالأدلة الشرعية والدليل الشرعي يرجح أحد يعني يرجح أحد الأقوال أو أحد الأقوال عليها الدليل والقول الثاني المخالف ليس عليه دليل، فأنا أخذ بالقول الذي فيه الدليل ولا أقول آخذ بشيء يخرجني من خلاف الاثنين وأنا أعرف الدليل، إلا إذا كنت لا أعرف الدليل. وأنا أذكر في هذا قصة مع الشيخ العثيمين، الشيخ الله يرحمه، كنا في الحج أيضا في التوعية، فعند رمي الجمار معروف العلماء رخصوا في الرمي، يعني غالبية العلماء رخصوا في الرمي في الليل. الشيخ ابن حميد شيخنا الله يرحمه ما كان يرى هذا، كان يعارض، فكان سائل سألني فقلت له ترمي من الغد، قال أنا رميت بالليل، فقلت له ترمي من الغد أحوط لك وخروج من خلاف العلماء. سمع الشيخ الأثيمين وبعد نهاية النوبة حصل حوار بيني وبينه، قال حنا يعني قررنا هذا ونحن على يقين ومعنا الدليل. فكنت أنا أرى أنه الشيخ ابن حميد أيضا معه أدلة في نفس الأمر. على كل حال أنا وقتها ما يعني ما تبين لي وجاهل بالأدلة، فلما قلت ترمي من الغد وهو وقت رمي تعيد وخروجا من خلاف العلماء، يعني لعله سائغ في وقته، لكن فيما بعد عاد لما حصلت يعني حصل البحث حصل الخاطر يطمئن إلى فتوى يعني الشيخ بن باز والمشايخ فيما بعد، إذا حصل يعني أن الناس احتاجوا إلى أن يرموا بالليل فلا بأس إن شاء الله. أي نعم. طبعا رأي الشيخ بن حميد اللي يريده يقرأه في تحفة الناسك أظن أو في أحكام المناسك، منسك للشيخ بن حميد، يعني علق على هذه تعليق وأتى بأدلة في نظري أنها قوية في وقتها. نعم. اللي أجازه يعني استدل بحديث اللي أجازه بحديث دفع الضعفة، اللي أجازه الرمي ليلا بحديث دفع الضعفة. يعني. أي نعم. أي نعم أجازه. أجاز غالبيتهم. لهذا الحديث يعني لحديث دفع الضعفة. نعم لعله أن دفع الضعفة في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرموا بليل. أي نعم. وأيضا هناك أصل أن يعني المشقة تجلب التيسير، وليس هناك للمانع يعني أدلة ناصة، يعني ما هناك أدلة نص في الموضوع تمنع. نعم. وليس يسلكه، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الحاصل أن لما أنا أذكر كلام الشيخ الله يرحمه لما قال ليس لدينا شك، حينما أفتينا في هذا ليس لدينا شك في أن الدليل موافق لهذه الفتوى، يعني كان لها تأمل. أي نعم. شوف هنا. أي نعم. نعم. وليس يسلكه إلا من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. نعم. قال رحمه الله تدوينها: حكاية القولين والثلاثة إنما ابن باز أيضا في تحفة الإخوان استفتي في تحفة الإخوان يعني مسائل وكذا في أركان الإسلام, استفتي في رجل ترك الصلاة عمدا ثم تاب هل يقضي وهو لا يجحد وجوبها؟ فالشيخ أفتى وقال إنه من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. الصحيح من أقوال أهل العلم قال أنه لا يجب عليه القضاء, ولكن من فعل هذا على قول من يقول إن من ترك الصلاة غير جاحد وجوبها لا يكفر, قال وهم كثير من العلماء على سبيل الأحوط فلا بأس. يعني شوف أي نعم خروج من خلاف ها نعم. أنا مع الشيخ عبد العزيز الله يرحمه, لما ترك الصلاة عامدا فقد كفر, لا يقضي الصلاة إذا تاب ولو كان غير ما دام متعمد ترك الصلاة. الدليل مع هذا لأن أورد دليلين بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة, وهذا في صحيح مسلم, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا كيف أترك هذا؟ أي نعم لقولي يعني أحد ولو كانوا كثر. نعم. حكاية القولين والثلاثة إنما دونت لفائدة, وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء, وربما يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء. هذه الرياضة, هذا التمرين, هذا التمرين يحصل للذهن تفتق وتمرين مثل ما يحصل له تمرين في الحساب وفي الرياضيات وفي الرياضة. أين هذه الرياضة؟ تنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء, لما تطلع على القرائح المختلفة والآراء المختلفة يعني تنقدح, تنمو قريحتك, ويعني يكون عندك ملكة في الاستنباط. نعم. وربما يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء. نعم. وربما يظهر من مجموعها ترجيح بعضها, وذلك من المطالب المهمة, والقياس أن ألا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع, إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه, فتدوينه تعب محض. ولكن جرت طريقة أهل العلم في طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها. هذه فيها متعة كما قلت, يعني فيها تمرين حين عرضها على الكتاب والسنة. شيخ قوله والقياس ألا تدون تلك الأقوال, يعني القياس على أصل الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما فعل عثمان, جمع الناس على مصحف واحد وأحرق بقيتها, مع أن القراءات الأخرى فيها فائدة. يعني احنا نتمنى الآن هذا نشقشق البحوث ونكثر الكتب, والله المستعان نخشى من عقوبتها الآن. يعني فلو أننا مثلا اطلعنا على المصاحف التي أحرقت لا شك أننا يعني نظن أن فيها فائدة. بس عثمان رضي الله عنه غلب المصلحة هنا, فهناك مفسدة قائمة وهي الاختلاف المؤدي إلى الفتن. حتى يقضي على هذا الاختلاف أمر بحرق المصاحف إلا مصحف واحد هو الأم حتى يتوحد الناس عليه, وخيرا فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التدوين, عن تدوين السنة. فيما بعد لما تميز القرآن وانقطع الوحي وأصبح لا يلتبس القرآن بغيره, نعم حصل تدوين السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه رخص لبعض الناس أن يكتب حينما يؤمن اللبس بالقرآن, فالقياس على هذا ألا تدول الأقوال حتى لا تشتت الذهن. العوام الآن لو تجيب لهم يعني أقوال العلماء ما فقهوها، قال بس جيب لي الكلام الصحيح، جيب لي الزبدة، جيب لي القول الصحيح، إيش قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، والحديث الفلاني فيه كذا وفيه كذا، وتتعبني وأنا أسمع، وفي الأخير تقول لي ضعيف، يقول جيب لي الزبدة. أين هذا القياس؟ إن يعني ألا تدول. ومن وجهة نظر الشيخ إن فيها تعب، لكن الحقيقة يعني ربما يكون فيها فائدة، ربما يكون فيها فائدة للمدرك الذي يؤمن عليه أن تلتبس عليه هذه الأمور. نعم. ماذا؟ من قال؟ كيف من؟ ما أدري عاد، أقول ما أدري. عمر رضي الله عنه نعم، أقول هو شديد على يعني على من يطلب الخلاف. صحيح. نعم. لا، ما هو المقصود الخلاف، ما هو المقصود أن نخالف، ولا مقصود أن نبث هذه الأقوال حتى يتفرق الناس. يعني طالب العلم الذي يبحث عن أقوال العلماء وعن مداركهم ليمرن نفسه فقط. أي نعم. ولكن جرت طريقة أهل العلم، شوف هذا استدراك، ولكن جرت طريقة أهل العلم في طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قبلوه وقضوا به، وإلا لم يلتفتوا إليه وردوه. يعني مثل بعض الأقوال يجي في جيل أو يجي شخص ويرى أنها مخالفة للكتاب والسنة فيردها، يجي شخص بعده أبعد نظر فربما يظهر له أنها هي الموافقة للكتاب والسنة فيقبلها، وهذا حاصل. نعم. وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع. نعم. من غير أن يلزموا بها أحدا ولا يقولوا إنها الحق دون ما خالفها. نعم. بل قد نهونا عن الأخذ بما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وكانوا أول العاملين بها الداعين إليها، ولم يكتبوا كتبا بآرائهم في الدين يكلفون الناس العمل بها، والكتب المنسوبة إليهم إنما كتبها خلفهم لنشر آرائهم وإظهار اجتهادهم، ورأى بعضهم من يكتب عنه كل ما يقوله فنهاه. أي نعم. ورأى بعضهم بعض الأئمة من يكتب عنه كل ما يقول فنهاه. نعم. وقال: أتكتب عني رأيا فتجعله دينا للناس، وربما أرجع عنه غدا. هذا أثر عن الإمام أحمد. نعم. أثر عن الإمام أحمد: أتكتب عني رأيا فتجعله دينا للناس وربما أرجع عنه غدا. نعم. قال رحمه الله: ما يجوز نقله، لا يجوز ما لا يجوز نقله. أي نعم. لا يجوز لمطلع على قول مخالف لأصل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع نقله للناس إلا للتنبيه عليه، ولا يجوز له أن يفتي به في دين الله، فإن الفتوى بغير شرع الله حرام، وإن لم يعصي صاحب القول. أي صاحب القول الأول، وإن لم يكن عاصيا يعني مجتهدا مأجورا. أي نعم. لكن يحرم على من جاء بعده أن ينقل قوله وهو يرى أنه مخالف لكتاب الله والسنة والإجماع. أي نعم. بل يؤجر لاجتهاده بخلاف المطلع عليه المخالف عمدا فيأثم. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: الاحتياط. رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. نعم، بناء على هذا، بناء على الأخذ بالاحتياط، الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، يعني ترجيح الحاضر على المبيح. نعم. وأما إذا كان هناك يعني دليل حاضر ودليل مبيح فيأخذ بالدليل الحاضر، يعني يترك ما لا يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، لأنه إذا أخذ بالدليل الحاضر أهوى من أن يأخذ بالدليل المبيح، يكون أخذ بالاحتياط. نعم. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، والاحتياط ما لم تتبين السنة. نعم. فإذا تبينت فالاحتياط اتباعها، فإن أفضى الاحتياط إلى خلافها كان خطأ، والعلماء متفقون على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. أي نعم، العلماء متفقون على الخروج من الخلاف، لأن الخلاف شر، الخلاف شر، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. مثلا صليت خلف شافعي يقنت في الفجر، تتابعه خروجا من الخلاف، أو خلف من لا يقنت في الفجر فلا ترفع يديك لتقنت لأنك شافعي، خروج من الخلاف. أي نعم، لأن هذه أمور يعني فيها أدلة وفيها أي نعم، والسنة الخروج من الخلاف ما لم يخالف يخل بسنة. نعم. الخلاف الذي يترتب عليه اختلاف وتضاد عذاب، والخلاف الذي يعني يكون في دائرة التنوع فهو رحمة. احنا ما يمكن ان نصير جماعة واحدة، المسجد الحرام والمسجد النبوي، هل يمكن ان نكون جماعة واحدة؟ لو ألزمنا بأن صلاتنا ما تصح إلا أن نكون جماعة واحدة لشق علينا هذا. لكن جماعة في المسجد النبوي، واللي ما يقدرون يصلون المسجد النبوي يصلون جماعة هناك، هذه جماعات مختلفة اختلافها رحمة، لكن ليس اختلاف تضاد، هذا تنوع، مقصد واحد، الهدف واحد، حتى في الأحكام هو هذا بهذا. نعم. قال رحمه الله: الاعتناء بالشرع. يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في غير موضع من كتابه. يعني إذا صار واحد يحلل وواحد يحرم نقول اختلافهم رحمة؟ لا، ما يفهمون ذولا أصل، ما يعرفون وش الاختلاف. شوف الاختلاف اختلافين، بيعلمهم، قل لهم اختلاف تضاد هذا عذاب، اختلاف تنوع هذا رحمة، ما في تضاد. ولا تبع، قل اللهم عافهم ولا تبتلينا. يعني مثلا الخلاف هناك خلاف ما هو على إطلاقه، ما هو على إطلاقه يكون عذاب أو يكون رحمة، ما يصير، لا في تفصيل. نعم. يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في غير موضع من كتابه، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله واعتنوا بهما، ففيهما الهدى والنور، وحذر عن مخالفتهما. فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة المطهرة أكثر، ويعرض أقوال الأئمة عليها، ليعلموا بذلك مذاهب أئمتهم الحقة، وعليهم أن يرجعوا إلى الأدلة الشرعية التي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين، خلاف ما لهج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة من اقتصارهم على الكتب الخالية من الدليل، وإعراضهم عن الكتاب والسنة، وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم المطابق للكتاب والسنة، وكثير من الآراء التي يعتقدونها مذاهب لأئمتهم، بعضها مخالف لمذاهب أئمتهم فضلا على الكتاب والسنة وما عليه جمهور الأمة، وما كان كذلك فليس بمذهب لأحد من الأئمة كما علم ذلك عنهم. لعل نقف هنا. يقول بعض العلماء عندهم تساهل في الفتية. على كل حال احنا قلنا هنا ينبغي أن يكون المسؤول عارفا بآثار السلف ومقاصد أفعالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، أن يناقض الكتاب والسنة، عالما بقول من تقدمه، وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه. أكل حال متساهل الذي يتساهل ويفتي بما يحبه الناس هذا لا ينبغي أن يسأل ولا تصدر الفتوى. على كل حال أنت بتعزله هذا شيء آخر. أي نعم، لكن أن تسألني إذا كان يتساهل في الفتوى ويفتي بما يحبه الناس هذا لا ينبغي أن يستفتى. الفتوى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما استنبط من ذلك. هذا أحد الإخوان سأل سؤال سابق عن إمام عندهم يعبد القبور وهو جاهل، يقول فنحن لم نختلف في كونه لا بد من دعوته وإقامة الحجة عليه بطريقة في بلادنا قد تكون ألطف وأدل على المقصود دون تنفير الناس من بلادكم، لأنه في بلادنا قد عمت البلوى وكثر الجهل والله المستعان. يعني يقصد السائل أنه في بلادنا العلم بين، يعني قد لا يعذر مثلا الشخص في بلادنا وقد يعذر في بلاد غير بلادنا لكثرة الجاهل بحسب كثرة الجاهل وقلته. قال ولكن سؤالنا لم يكن في كيفية البيان والدعوة ولا في الذهاب إلى هذا الإمام فنقول له أنت كافر أو ثلاث نقط يعني أو مسلم إلى آخره، ولكن سؤالنا هل قبل إقامة الحجة عليه هل هو مسلم أم كافر؟ أنا ما أدري يعني هذا السؤال، يعني أنت تريد أن تفتني يا أخي؟ ما تقول قبل إقامة الحجة، إذا كان يحتاج إلى إقامة الحجة كيف تكفره؟ يعني قد يكون العمل الذي يعمله كفر لكن لا يكفر، عبادة القبور دعاء غير الله كفر، لكن إذا كان جاهلا كما تقول، إذا تصورنا أنه جاهل كما تقول، وأنا ذكرت لكم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني يعني في العراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ يعني أنه لا يكفر المسلم. فمدام يا أخي أنه لأن عندنا العلم شرط، من عرف التوحيد وترك فهو كافر، من عرف الشرك وفعل فهو كافر. هذا الشخص الذي تذكر أنا لست قاضيا حتى أحضره وأشوف هل قامت عليه الحجة أو ما قامت عليه الحجة، يعني ليس عندي علم بالفصل حتى أقول كافر أو غير كافر. على كل حال أنت بنفسك تتفق معي أنه ما قامت عليه الحجة، إذا كنت تقول إنها ما قامت عليه الحجة فكيف تحكم؟ هذا حكم لا يحكم إلا بالكتاب بما حكم به الكتاب والسنة، ويحتاج إلى قضاء، يحتاج إلى يعني حكم شرعي. أما أن نطلق هكذا بدون علم لا يسوغ لنا. أنا لا أعرف ولا أدري هل قامت عليه الحجة. أنا في نظري أنه في الوقت الحاضر العلم انتشر والقرآن انتشر والإذاعات انتشرت، ولا أظن اليوم أحد يجهل أن دعوة غير الله شرك. أستبعد هذا، يعني حسب انتشار الدعوة وعموم يعني عموم انتشار الدعوة ما في أحد يجهل اليوم، لكن يكون هناك تعصبات ويكون هناك مصالح دنيوية يخشى عليها الشخص لو يقول يعني بأن هذا شرك. الله أعلم بما تنطوي عليه النفوس. فأنتم أبصر يا أخي، يظهر أنكم على خير، يعني هذا السؤال والسؤال الذي قبله يدل على أن معكم يعني شيء من العلم ومعكم خير وحرص على اتباع السنة. لكن الذي أوصيكم ونفسي به تقوى الله عز وجل، وألا تقولوا على الله بلا علم، ودائما تذكروا القاعدة: من عرف التوحيد فتركه، أو عرف الشرك ففعله. هذا هو الذي يحكم بكفره. يقول سنذهب إلى مكة بعد صلاة العشاء، أسأل الله لكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.